سنسمع يا أئمتنا الكرام. فالقلب صلى خلف تكبير الإمام، والطير غنى ثم ثنى بالسلام. إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام. قولوا سنسمع، قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام. نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلما شب يوسف عليه السلام وترعرع في بيت العزيز وظهر كرجل، بدأت المحنة الأخرى التي هي أشد من الأولى، لما راودته امرأة العزيز عن نفسه. دي المحنة الثانية. فكان ليوسف عليه السلام إرادة في المحنة الثانية. المحنة الأولى لم يكن له إرادة في هذا البلاء، هذا بلاء تام ليس له فيه اختيار، صبي صغير ألقي في قعر جب. لكن المحنة الثانية والتي ارتقى بها يوسف عليه السلام هي المحنة التي كانت له فيها إرادة، لما راودته امرأة العزيز عن نفسه. وكل المقتضيات وكل الظروف كانت مهيئة أن يقع يوسف عليه السلام في الفاحشة. أولا، كان مملوكا، والمملوك يفعل ما يأنف منه الحر، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. يعني مثلا الزنا عند العرب قديما قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كان عارا على المرأة الحرة. ولذلك لما جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان تبايع النبي عليه الصلاة والسلام مع النسوة، فبايعهن على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين. فقالت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ هذا كان عارا، ما كان الزنا إلا في الإماء، ما كان الزنا إلا في الإماء، كما قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الفتيات اللي هن ليه؟ اللي هن الإماء. أما المرأة الحرة فما كانت تزني قط، بل المرأة الحرة ما كانت تعرض نفسها. يعني في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قالت: حدث مرة وابنته معه، فقال إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي إليه. فقالت ابنة أنس: واسوأتاه، أو تعرض الحرة نفسها؟ فقال لها أنس: هي خير منك، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا شرف لها، عرفت كيف تختار. ولذلك يقبح بالمرأة الحرة أن تعرض نفسها على الرجل إلا أن يكون رجلا نبيلا يقدر هذه الخطوة. ليه؟ لأن المرأة تكون يعني عزيزة وتكون كريمة إذا كانت مطلوبة، أما إذا تحولت إلى طالبة فإنه يخف وزنها، إلا أن تعرض نفسها على رجل كريم صاحب مروءة، وعلى رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر هذه الخطوة. وإلا لو كان لئيما لا يقدر هذه الخطوة فإنه يستخف بالمرأة وقد يستدرجها. عشان كده لما امرأة العزيز راودت يوسف عليه السلام، النسوة طبعا النسوة دول اللي هم ايه، اللي هم زوجات الطبقة العليا، اللي هم أولاد اللي هم نساء الجماعة الهيلاي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. ياد الفضيح، عايزين يقولوا هذا الكلام؟ ياد الفضيح. وطبعا امرأة العزيز اللي هي قبة النساء في مصر آنذاك، مش ممكن يكونوا اللي بيتكلموا عنها إلا برضو إيه، زوجات بقى رجال الأعمال والجماعة برضو اللي أنا قلت لكم الهايلاي اللي فوق دول، هم اللي بيتكلموا. عشان كده أول ما سمعت إن هم بيتكلموا دعتهم إلى الإيه، القصر. طبعا يعني قبة النساء في مصر آنذاك مش ممكن تدعو إلا برضو اللي زيها أو اللي هم القريبات منها في المستوى. فكأنهم بيقولوا يا للعار، هي اللي بتراود، مع ان المفترض ان الذي يراود هو الطالب، ها الطالب. ولقد راودوه عن ضيفه، يعني دايما ايه، الرجل هو الذي يراود مش المرأة هي التي تراود. فاستقبحوا هذا جدا منها، فلما سمعت بمكرهن ارسلت بقى اليهن عشان تعرفهم بقى انها يعني صبر على المر. تشايف يوسف عليه السلام رايح جاي قدامها وبتاع، وكبحت جماحة نفسها سنين طويلة، وبعدين فاض بيها في الآخرة مش قادرة. هم أول ما جم من أول نظرة قعدوا يقطعوا إيه، يقطعوا إيديهم بالسكاكين، ومش واخدين بالهم خالص بيقطعوا إيديهم بالسكاكين. بأنتم من جلسة واحدة قطعتوا إيديكم بالسكاكين وأنا قاعدة معالي النهار ده، أنا بطل. عايزة تقول لهم كده يعني أنا بطل، يعني صبر على هذا هذه الفتنة العظيمة، وأنتم مش قدرتوش تصبروا من نظرة واحدة بس. فإذا عايزين نرجع نقول المرأة الحرة ما كانت تزني أبدا، ولا تعرف الزنا، ولا تعرف الفاحشة، ما كان يعرف هذا إلا في الإماء. يبقى إذن العبد ليس عنده من الحرية، وليس عنده من العفة، وليس عنده من المروءة ما يكون عند الحر. فشوف بقى، يوسف عليه السلام كان عبدا أهو، وطبعا العبد يفعل ما يستنكف منه الحر، فممكن يقع ايه، يقع في الفاحشة، وعادي في الاخر عبد ايه، لا بيدور على مروءة ولا بيدور على العرض ولا الحدوتة دي، كان عبدا. ثانيا كان عزبا، يعني كان عزبا لم يتزوج ولم يتسرى، فهو بكامل فتوته. ثالثا كان غريبا، والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنف المقيم أن يفعله بين أهله وإخوان. عشان كده ممكن تلاقي الواحد اللي بيتغرب يفعل ما يشتهي، ممكن يتسول يجحد، ممكن يشتغل مرمطون. يعني احنا بنشوف مثلا الشباب يبقى قاعد هنا في البلد أبو عرام، كأن أبو عنده مثلا 100 فدان، دي يطلع بره يمسح البلاط ويغسل الصحون ويشتغل شيال والكلام ده. ليه؟ هو في أهلي وإخواني عايز يبقى يا راجل بقى يعني لابس له هندام وابن فلان الفلان وعلاني العلاني. أول ما يوصل بلد بره ده حتى بيبقى في البيت يأكل على السفرة بتاع أمه، تقول له مثلا يا ابني خد الأطباق وداه المطبخ، ولا أنا الكلام ده البنات أنا ما عملش حاجة زي كده، وروح هناك في يسافر في بلاد الغربة ولا حاجة يقعد يغسل الصحون وبتاع والكلام ده. فالإنسان في دار الغربة يفعل ما لا يفعله المقيم بين أهله وأخوانه، مش كده بس، والمرأة جميلة، وطبعا ده هو يعني الظاهر من امرأة العزيز أن تكون جميلة، وثم هي الداعية إلى نفسها، يعني أي إنسان مهما كان فاجرا يخشى أن يقترب أو أن يراود امرأة ربما كانت حرة فتصرخ المرأة تلم عليه الناس وتفضحه. عشان كده لا يمكن رجل يصل إلى امرأة إلا إذا فتحت المرأة له الباب، فيش أبدا واحد يصل إلى امرأة إلا والمرأة هي السبب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الزنا قال والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فقدم الزانية على الزاني. فلما جاء الكلام عن السارق قال والسارق والسارقة، فقدم السارق على السارقة، لأن أغلب الحرامية رجال مش نساء. ليه؟ الراجل يعني إيده خفيفة وجريء وبتاعه الكلام ده، المرأة يعني ليس لها إيه، ليس لها من يعني قوة القلب إنها إيه أن تسرق كالرجل يعني. فيبقى إذن أي علاقة بين رجل وامرأة يبقى المرأة هي التي فتحت له الباب، فالمرأة هي الطالبة إلى نفسها، يبقى أمن الفضيحة. خلاص، شوف احنا قلنا دلوقتي كم حاجة من مقتضيات الوقوع في الفاحشة. قلنا أن يوسف كان عبدا وكان شابا عزبا وكان غريبا، والمرأة جميلة وهي الداعية إلى نفسها فأمن الفضيحة، وبعدين مكره، يعني كان ممكن حتى لو اعتصم بكل هذه المعاني وكان له رغبة يعني ممكن يقول أكرهت، إن المرأة لها سلطان وواضح إن هي اللي كانت ماشية البلد، وإن جوزها ده كان دلدولا وكان ديوثا، واضح يعني، حتى إن هو يعني لما عرف إن المرأة يعني هي التي راودت يوسف عن نفسها فقال كل اللي قاله لها يعني واستغفري لذنبك، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، يعني كان الواحد منتظر يديلها علقة ولا حاجة ولا بتاع، لكل اللي قدر يعملها واستغفري لذنبك، وتلاقيه كمان وبقول له واستغفري لذنبك كان حاطط وشه في الأرض ما عرفش حتى يرفع عينه فيها ولا بتاع حسن ترفيده ولا تعمل فيه حاجة. فالمرأة كان بيدها قرار الحل والعقد، كانت ممكن أن تأذيه، ومع ذلك مع كل هذه المقتضيات يقول يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. أشوف الشيء زي ما قلنا كل المقتضيات كانت توقع يوسف عليه السلام، لكن عصمه الله عز وجل بشيء. شوف قبل قصة المراودة في سورة يوسف ربنا عز وجل قال إيه؟ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هذا هو الذي عصمه، آتاه حكما وعلما، فآتاه حكما وعلما فعصم. ولهذا نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي لولا أنه تاب عليهم ما تابوا. واصبر وما صبرك إلا بالله، لولا أن الله عز وجل صبره ما صبر. فلله الحمد في البدء والختام وفي الأولى والآخرة. يبقى هو إنما عصمه الله عز وجل بأن آتاه الله حكما وعلما، فكان من تمام علمه عليه السلام أنه وقف لهذه الفتنة والداهية الدهياء، بل إنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ففضل المصيبة على اللذة، مع أن الهوى إنما يكون في اللذة، ولكن فضل المشقة على هذه اللذة، ولذلك ورثه الله عز وجل عز الدنيا وشرف الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. عطر الكلام.